بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: فصل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كما اقتضاه كلام الناظم، يعني ابن عبد القوي، على من، ركزوا يا جماعه في هذه القيود: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه جزما، يعني لا ظنا، وشاهده وعرف ما ينكر، ولم يخف صوتا ولا عصا ولا حبسا ولا قيدا ولا نفيا ولا اذى زاد في الرعايه يزيد على المنكر او يساويه، يعني ولا اذى يزيد على المنكر او يساويه، ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أهله أو جيرانه، ولم يقم به غيره، قاله الأصحاب. يعني من تحققت فيه كل هذه القيود صار الأمر والنهي فرض عين عليه. ويعني لعله لو زاد وكان الأمر بواجب أو النهي عن حرام لكان أولى، الله أعلم. لأن المذهب إنه الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه كل ذلك مستحب ليس فرضا، مفهوم يا جماعة؟ فالشاهد يعني كأنه هو بيتكلم الآن عن مسألة الأمر بواجب أو النهي عن حرام. طيب، هنا يعني الكلام كأن الكلام كله مفهوم إجمالا، مش هينفع أشرح كل قيد، لكن القيد الوحيد اللي ممكن أقف معاه قوله ولا أذن. وهنا بيقول إمتى يكون فرض عين؟ بيقول يكون فرض عين يعني تأثم إن لم تأمر أو تنهى، إذا اجتمع أو إذا انتفى عنك، انتفت عنك هذه القيود، خلاص؟ أو يعني اجتمع فيك ما القيود التي أتت على الإثبات وانتفت القيود التي أتت على النفي. يعني إمتى يبقى واجب عليك أنك تأمر وتنهى فرض عين؟ إذا علمت هذا الأمر جزما وشاهدته وعرفت ما تنكر، ولم تخف صوتا ولا عصا ولا حبسا ولا قيدا ولا نفيا ولا أذى. ولا أذى يعني أذى، الأذى هنا يعني الشيء الخفيف، خلاص. فظاهر الكلام هنا انه حتى لو كان شتيمه، لو كانت شتيمه يعني لو خفت انك تتشتم يسقط عنك الايه الوجوب، خوف الايه الشتيمه ده، واضح؟ وهل مراد هذا الظاهر؟ خلونا نكمل ونشوف الاقوال في الحته دي، هتيجي بعدين ان شاء الله، بس احفظوها كده على جنب يعني، خلاص. قال: وأن يكون صاحب المعصية مجاهرا بها. طب لو كان مستتر بالمعصية، هتيجي معانا إن شاء الله. وأن تكون المعصية مجمعا عليها، يعني ما يكونش فيها خلاف. ويأتي بأبسط من هذا، فخلونا لما تأتي إن شاء الله. لكن من المسائل المشهورة مثلا عند النساء اللي تنكر على واحدة عشان مثلا مش لابسة نقاب، وترى ان ذلك فرضا، يعني هي لو بتقول لها ده على باب الاستحباب ماشي الحال، لاني ويبقى مستحب حينها الامر بذلك. انتبهوا يا جماعة، عشان برضو احنا لا احنا بنغالي ولا بنفرط، عشان بعض الناس يجي يقول لك يتكلم في المسألة دي بالذات ويقول لك ايه ده جهل، اللي لو واحدة راحت أمرت واحدة بنقاب فده جهل وده منها مش عارف إيه وهي ما تعرفش المسألة فيها خلاف لا، هي حتى لو المسألة فيها خلاف فالخلاف واقع في وجوب النقاب أو استحباب النقاب. طب إذا قلنا باستحبابه صار الأمر به مستحبا، فهمتوا دي؟ صار الأمر به مستحبا، فيبقى أمرك غيرك بأنها تلبس النقاب، ماشي؟ فيبقى يدور بين الوجوب والاستحباب، ماشي الحال. إنما انك تكلميها على ان ده تقسمي وما تقسميش والكلام ده، من قال هذا؟ مسألة فيها خلاف. يعني انت اخذت بالوجوب، هي اخذت بالاستحباب، ايه الاشكال؟ مفيش اشكال، خلاص. ده كلام عام، لو كلام اللي بيحضر الدرس معانا الكلام بقى ليه كنتو انك ما تفرق سواء المسألة دي او غيرها، يعني ما تكلمش على المسألة دي بعينها، ما تخليش نفسيتك وعقليتك ان الحاجة اللي تعرف انها مستحب تسيبها، ما تخليش نفسيتك وعقليتك ان الحاجة اللي تعرف انها مستحبة تسيبها، تهجرها، لان كده انت هتفرط في كثير من امور الدين. يعني لو دي عقليتك فقد ظلمت نفسك اذا، او قد ظلمت نفسك اذا، ظلمت نفسك اذا. ف يعني خلونا بقى ايه، لما تيجي بقى ان شاء الله في وقتها هندي امثله تانية اكتر باذن الله. المهم المعصيه يكون مجمع عليها، وياتي قال وياتي بابسطها من ذلك او من هذا. قال وان كان يخاف ذلك، يخاف الحبس، القيد، النفي، الاذى، الصوت اللي هو الكرباج او بعضه، فانه يسقط عنه الامر والنهي. وهنا لما نقول يسقط عنه يعني يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، خلاص، يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، ماشي. وهل في كل المسائل محتاجة بحث؟ لو حد منكم بقى شاطر ويبحث لنا في مسألة انه لو خاف فتنة في حرمته او اهله او جيرانه، هنا يظل الامر والنهي في حقه مستحبا؟ يعني لو خاف فتنة في نفسه دي سهلة، في ماله سهلة، إنما لو خاف فتنة على أهله أو جيرانه، يعني اللي هيتأذي أهلك، أنت قاعد بره مصر وبعدين احتسبت نفسك إن أنت هتأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلما يحصل منكر في مصر تروح طالع عندك قناة على اليوتيوب، عندك صفحة على الفيسبوك، إيه، تنكر المنكر بهذه النية، ماليش دعوة، مش مناكفات سياسية، أنا دلوقتي بنظر لمسألة قد تكون مش موجودة على أرض الواقع، قد تكون أو في غير مصر يعني. المهم فيقوموا جايين أذين أهلك، أبوك، أمك، عمك، أختك، كده، وأنت عارف إن ده ممكن يحصل، هل يبقى الأمر والنهي في حقك مستحبا؟ محتاجة بحث دي، لو حد منكم شاطر ويدور لنا عليه ويجيبها، مش دلوقتي، لو محدش يسيب الدرس دلوقتي، لكن بعدين تدوروا عليه ويجيبوها لنا، تحطوها لنا هنا في تعليق على محدش يسيب، يعني محدش ينشغل عن الدرس بالمسألة دي. ما خلاف ذلك بقى، لما نقول يسقط الوجوب، يسقط عنه الأمر والنهي، يعني يسقط على سبيل الوجوب، إنما يبقى مستحبا. قال ابن رجب وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. يشير إلى قول الله عز وجل إيه؟ الآن إيه في سورة إيه؟ في سورة الأنفال، مش كده؟ فإياكم منكم إيه؟ خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، مش كده؟ كان الأول قدام 10 يحرم الفرار، وبعدين خفف الحكم ونسخ فصار أمام الاثنين يحرم الفرار. فهو قال زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زيه زي الجهاد كده. يبقى لو اثنين ما يفرش من قدامه. فإن خاف السب، اسمعوا بقى الكلام ده يا جماعة، ده كلام ابن شبرمة، خلاص، من المالكية. قال فإن خاف السب أو إسماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد. يظهر ان ده كلام الحجاوي كده ولا ايه؟ يعني المهم، فإن خاف السب أو إسماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد. خلي بالكم فوق قال ايه؟ أذى وأطلقها، يبقى لو خاف الأذى يسقط عنه الإنكار، وقلت لكم ده ظاهر الكلام. هل هو مراد؟ لغايه دلوقتي عرفنا ان في روايه عن احمد انه لو خاف السب او اسماع كلام سيء وهو الاذى، هذا من الاذى، لم يسقط عنه الإنكار، لم يسقط عنه الإنكار، يبقى ده خلاف الكلام اللي فوق أو خلاف ظاهر الكلام اللي فوق، ركزوا في اللي هقوله. وإن احتمل أي الآمر والأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد. يبقى أنت عارف إنك هتتأذي لكن هتحتمل الأذى، فهتروح تأمر وتنهى وتتأذي وتحتمل الأذى، هذا أفضل في حقك إن كنت تحتمل هذا الأذى، نص عليه أحمد. وقيل له يعني لأحمد: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذاك. يعني كأني بيتقال لأحمد إيه، طب ده في حديث إن المؤمن ليس له أن يذل نفسه، طب إزاي أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذاك، يعني لا، دي حاجة ودي حاجة، يأمر وينهى، وإن أذي فاحتمل فكان الأمر والنهي في حقه أولى. قال: وإن سقط الوجوب، خلي بالكم، وإن سقط الوجوب إنما يظل أولى. فواحد خد بالعزيمة خير وبركة، ما ينكرش عليه بقى، ما تجيش تقول له إيه أنت عرضت نفسك لمش عارف إيه، وديك أهو اترفدت، وديك أهو اتسجنت، وديك أهو خلاص. وإحنا برضو أنا بأنظر مسائل، يعني قد يكون ملهاش صورة ذهنية الآن في ذهني على أرض الواقع، عشان بس إيه الإسقاطات ممكن تعمل إشكالات. يعني بتكلم كلام نظري، فواحد يجي في دماغه واحد بعينه، أنا مع يعني ما فيش حد في دماغي دلوقتي أنا بقول الكلام ده، إنما بأنظر المسألة، أنت مالكش إنك تنكر عليه خلاص. قال: ويدل على ما قال الإمام ما خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي مسند البزار مش عارف في رواية عدل دي ولا لا، أنا اللي حافظها: كلمته حق عند سلطان جائر، فالله أعلم. وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة قال: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله، انتهى. قال ابن الجوزي: فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. ركزوا، يبقى كده عندنا رواية عن أحمد بيقول إن السب والشتم وده أذى، لو تفتكروا، لا يسقط الإيه الأمر والنهي. وهنا ابن الجوزي يقول نفس الكلام: فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. يبقى كده كلام أحمد أو رواية أحمد وكلام ابن الجوزي مخالفة لظاهر ما ذكره الحجاوي. طب هل ظاهر ما ذكره الحجاوي مراد، هل هو مراد؟ اقروا الجملة جاية كده. قال الحجاوي: وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى. يبقى كأني الحجاوي لما قال فوق الكلام ده هو يقصده. يبقى كده يا جماعة، كأن المسألة، إن المسألة فيها خلاف واحد، ودي المسألة دي ليه طولت فيها؟ لأن مسألة بتقابلنا فعلا، لا مش عكس بعضه، فيها أقوال، فيها خلاف، مسألة بتقابلنا فعلا. اللي هي إيه؟ أنا عاوز أأمر وأنهى بس هتشتم، هتهزق، ده اسمه أذى، لن يضركم إلا أذى. الأذى اللي هو الشيء الخفيف المحتمل، يعني أنت ما تتشتم إيه اللي هيحصل؟ كان الشيخ أسامة يقول لنا إيه؟ عندنا قاعدة شرعية معمول بها في هذا الباب، هي إيه؟ الشتيمة ما بتلزقش. ماشي، فدي قاعدة شرعية. ماشي، وتلف تلف وترجع لصوت، يعني دي بقى قاعدة أطول شوية، انت طبعا ايه دارس أكتر مني فقواعدك طويلة. ماشي، ادي هو صاحبكم قال لكم قاعدة تانية، شتيمة تلف تلف وترجع لصاحبك. فالمهم ده أذى، شيء بسيط يعني، ما فيهوش مشكلة كبيرة يعني. هل بقى، هل يبقى واجب علي أن أأمر وأنهى حتى لو أنا خايف هذا الأذى اللي هو الشيء البسيط المحتمل؟ ظاهر كلام بعض الأصحاب، بعض الحنابلة، إنه ده عذر إنه لا يجب، وده عذر في سقوط الوجوب. خلي بالكم، سقوط الوجوب مش معناه إنك ما تأمرش وتنهى، ركزوا يا جماعة في الكلام ده، مهم جدا، ده كلام خطير، هو ده اللي هتشتغلوا بيه، ده في الآخر اللي هتطلع تبقى فاهم أنت بتعمل إيه وبتعمله ليه وكده. سقوط الوجوب لا يعني انك ما تأمرش وما تنهاش، هو يبقى في حقك مستحبا. فهمتوا دي؟ طيب، وكلام في رواية عن احمد ان الشتم والسب والحاجات دي لا تسقط الامر والنهي، وكذلك هو قول ابن الجوزي في هذه المسألة ان السب والشتم لا، لسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حقك حتى لو خفت سبا وشتما اللي هو الاذى. فهمتوا؟ طيب، وقال له ابو داود يشتم، يعني بيقول له الراجل اللي هيأمر عليه هيشتم. قال يعني احمد يحتمل من يريد ان يأمر او ينهى ولا يريد ان ينتصر بعد ذلك. قال بيقول له هيتشتم، اللي هيروح يأمر ولا هنا هيتشتم. قال له يحتمل من يريد ان يأمر او ينهى، يحتمل الشتيمة. قال ولا يريد ان ينتصر بعد ذلك، ودي كلمة خطيرة جدا، وخلينا نأجلها لغاية ما تيجي بشكل ايه اكثر وضوحا. الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا، وساعتها اقول لكم ركزوا معايا فيها ان شاء الله. قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. فصل. قال واشترط الاصحاب رجاء حصول المقصود، فإذا لم يغلب على ظنه زواله فهل يجب الإنكار؟ المسألة، صورة المسألة عشان نفهمها. واحد شايف منكر قدامه، غلب على ظنه إنه لو أنكر المنكر لا يا زياد، هو هنا لا يريد أن ينتصر، يعني ينتصر لنفسه، تتقلب الحكاية إنه بينتصر لنفسه. خلينا هنقولها بعد شوية. واشترط الأصحاب رجاء حصول المقصود، صورة المسألة يا جماعة، واحد شاف منكر معين وغلب على ظنه انه لو انكر المنكر ده مش هيزول، يعني اللي بيعمل المنكر هيفضل بيعمل المنكر زي ما هو، فهل يجب عليه الانكار؟ فهمتوا صورة المسألة دي؟ هل يجب يعني ايه يجب؟ يعني لو ما انكرش يأثم. خلي بالكم يا جماعة، احنا دلوقتي اللي يعنينا في المقام الاول انفسنا، مش اللي بينكر ولا لا. اول حاجة انت خايف عليها ايه؟ نفسك دي يوم القيامه، انك لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يتقالكش رايت كذا فلم تنكر. فاهمين دي؟ فهل يجب علي الانكار لو ظننت ان المنكر لن يزول؟ طيب، هنا بيقول واشترط الاصحاب يعني الحنابلة رجاء حصول المقصود، يعني بيقولوا انك يجب عليك الانكار اذا رجوت حصول المقصود من زوال المنكر او من فعل الايه المعروف. فاذا لم يغلب على ظنه زواله فهل يجب الانكار؟ طيب، لم يعني غلب على ظنك عدم زوال المنكر، هل يجب الانكار حينها؟ فيه روايتان عن احمد، يعني احمد ليه روايتين في المساله دي، مره قال يجب ومره قال لا يجب. فنقل أبو الحارث الوجوب ونقل حنبل عكسه. عكس الوجوب إيه يا جماعة؟ الدرس ده مهم بس محتاج ناس مصحصحة. عكس الوجوب إيه؟ عكس الوجوب عدم الوجوب. الاستحباب مش عكس، ولا الجواز عكس، ماشي؟ يعني هو الكلام كده ان عكس الوجوب عدم الوجوب. طيب عدم الوجوب يعني يبقى ايه؟ يعني هو ما هوش واجب، يبقى ايه؟ يبقى مستحب زي ما انت قلته كده، انما عكس الوجوب عدم الوجوب. خلاص. طيب، قال ابن رجب حكى القاضي ابو يعلى روايتين عن احمد في وجوب انكار المنكر على من يعلم انه لا يقبل منه، وصح نفس المساله بتاعتنا، وصحح القول بوجوبه، يعني القاضي ابو يعلى صحح القول بوجوبه يعني يجب، وهو قول أكثر العلماء. خلاص، يبقى أكثر العلماء على أن النهي عن المنكر واجب وإن ظننت عدم زوال المنكر بنهيك. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال يكون لك معذرة، زي ما علي كتب لكم من شوية وأنا عدتها، يكون لك معذرة، يشير إلى قول الله عز وجل إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ ولعلهم يتقون. ماشي. قال وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أول حاجة معذرة إلى ربكم، إحنا خايفين على نفسنا الأول. ولعلهم يتقون، لما يسمع واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية بينكروا عليه لعله يتقي. طب لم يتقي، تحقق يقينا المعنى الأول وهو المعذرة، معذرة إلى ربكم، مفهوم؟ عارفين في الحديث إيه؟ به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في قط، ده كان بيرى المنكر كده ولا فرق معاه. وكذا ذكر القاضي روايتين فيما إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر، انتهى. دي مسألة تانية لكنها شبهها في الحكم، وهي لو غلب على ظنك أنك إذا أنكرت المنكر زاد صاحب المنكر في المنكر، مش هيفضل يعمل المنكر. يعني واحد مثلا ماسك كاس وبيشرب، فأنت غلب على ظنك أنه هو عنيد وعارفه أنت، لو قلت له يا ابني اتقي لو سيب الكاس هيشرب إزازة، فهمته؟ أو هكذا يعني. فهل ينكر ولا لا ينكر؟ نفس الروايتين. وحيث قيل لم يجب فيستحب، دليله الآية، الآية اللي فاتت. يبقى في كل المسائل اللي فوق، كل المسائل اللي قلناها دي، إذا قلنا لا يجب فهو مستحب. وأنا قلت لكم بحثلنا في مسائل اللي هي لو خاف على أهله على جيرانه على كده، هل حينها يقال أيضا يستحب الإنكار؟ محتاجة بحث. فصل. سأل أحمد أبو طالب، يعني أحمد هو المسؤول، إذا أمرته بالمعروف فلم ينتهي، ركزوا في دي بقى، ركزوا. قال دعه، بيقول له إذا أمرته بالمعروف فلم ينتهي، أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر ما عملش حاجة. قال أحمد دعه، إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. الله أكبر. كم من ناس بيحصل التحول ده في القلوب فجأة وما بيحسوش بنفسه، إن أنت داخل بنية الأمر والنهي وفعلا مظبط نيتك إن إيه ده أمر ده نهي ده كذا، وداخل بتتكلم على ده، ابتدى يتطاول عليك، ابتدى يسبك يشتمك يأذيك بأي شيء، فجأة بتتحول النية من إني داخل أأمر وأنهى إني إيه؟ إني بنتصر لنا. إزاي يتقال لي كده؟ أيوة دي المسألة اللي كانت فوق يا محمد، فاهمين يا جماعة؟ مسألة دقيقة جدا جدا، ماشي؟ فجأة بتتحول نيتك من إني داخل أأمر أو أنهى لإني بنتصر لنفسي. الحل فين هنا؟ مش انك تظبط نيتك، لا، لانك وقت ده وقت الانفعال مش هتعرف تظبط نيتك، دعه امشي خلاص، امشي، انت عملت اللي عليك، قلت له يا فلان اتقي الله كده حرام، وانت ملك يا مش عارف ايه، وانت هو انت اللي هتعلميني يا بنت امبارح، امشي، ما تتكلمش تاني خالص، ما تتكلميش تاني، انتهى الموضوع. اي كلمه هتقوليها في الوقت ده او هتقولها في الوقت ده انتصار للنفس، ولذلك هتلاقي نفسك ابتدى صوتك يعلى، ابتديت تتنرفز، ده كله عشان المنكر؟ ما هو المنكر موجود من الاول، ليه ما انتش داخل متنرفز من الاول يعني؟ فهمتوا دي يا جماعه؟ قال دعه امشي خلاص انتهى، الذي عليك فعلته. هقرا الكلام ده تاني، هقرا الكلام ده تاني ومهم. سال احمد ابو طالب، اذا امرته بالمعروف فلم ينتهي، قال دعه، إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعا. طيب. قال والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب، ذكره الأصحاب وغيرهم. ليه ما بقول الكلام ده؟ لأن بعض طلاب العلم الآن خصوصا من المتمذهبة مشهور عنهم القول بأنه إيه، ويذكرك بقى المسائل دي، مسألة الإيه، مسألة النقاب، مسألة اللحية، مسألة هذه المسائل، ويقول لك إيه اللي بيأمر بيها ولا بينهى عن عدمها ده جاهل وده ما بيفهمش حاجة وما يعرفش المسألة فيها خلاف، وهذا جهل منه الحقيقة بمسألة دقيقة في الأمر والنهي. خلاص خلي بالكم، ايوه في فئه من الناس اللي بتبقى مراتها عندها جهل شديد في الحته دي، ومعرفش المسألة فيها خلاف، وممكن الناس تعقد الولاء والبراء على المسائل دي، يعني تبقى المنتقبه دي حبيبتي واللي مش منتقبه دي فاسقه فاجره، حتى لو لابسه خمار، حتى لو لابسه مش عارف، يعني حتى لو لابسه زي شرعي على قول بعض الفقهاء. خلاص؟ فده جهل طبعا بلا شك ومحتاجه تظبيط. انما هل لو قلنا ان النقاب ما هوش فرض، فده معناه انه لا يؤمر به؟ يعني هو النقاب يدور بين ايه عند الفقهاء؟ بين الايه، الوجوب والاستحباب. فحتى لو قلنا انه مستحب صار الامر به مستحبا. فهمتوا دي يا جماعه؟ صار الامر به مستحبا، ما يسقطش يعني الامر، يعني ما يبقاش ايه، يبقى جهل زي ما بيقول لاخواننا بقى. لا مش كده، فافهموا هذه المساله. طيب، قال وهو فرض كفايه على من لم يتعين عليه بالشروط المتقدمه، وهو مندوب في سوى الذي قيل وهو مندوب في سوى الذي قيل فرض بالكفايه، وسواء في ذلك الامام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفاسق. يعني كل الناس مخاطبون بهذا الكلام، بانه بالامر والنهي، حتى لو هو فاسق، حتى لو هو فاسق خلاص، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك قال بعض اهل العلم ينبغي على شارب الكؤوس ان يتناهوا فيما بينهم، يعني وهم قاعدين كده قعده مزاج لا يسقط الانكار على كل واحد منهم. يعني اللي انت بتشرب زي غيرك وتقول لغيرك اتق الله، ده حرام. فهمتوا؟ طيب، وهيجي معانا خلاف في مساله الفاسق دي. وهو قوله ولو كان ذا فسق وجهل، يعني قول ابن عبد القوي الناظم، ده جه في البيتين اللي منكم بيحفظ بقى الابيات. وقيل لا يجوز لفاسق الانكار، ماشي، وقيل لا يجوز الا لمن اذن له ولي الامر وللمميز، دي مساله تانية. طيب، وقيل لا يجوز لفاسق الانكار، دي مساله، ودينا قدمنا انه ايه، ما يعني ما اعتقدش حد منا من اللي موجودين يعني خرج الى الفسق، يعني انا ما اعتقدش. طيب، وقيل لا يجوز الا لمن اذن له ولي الامر، ده قول موجود انه لا يجوز انك تامر وتنهى الا اذا اذن لك ولي الامر، لكن هو يضعفه بقوله وقيل. خلاص، امتى نقول بقى لازم ده؟ لو المساله هتتطلب اشهار سلاح، يعني المسألة مش مسألة واحد بيعمل حاجة فأنا رايح، لا مش كده، ده ممكن تبقى مثلا جماعة قطاع طرق مثلا، فده منكر. طب أنا هروح أزيل المنكر، أزيل المنكر إزاي باليد في الحالة دي؟ ده أنا هجيب ناس وهنجيب سلاح وهيحصل اقتتال، ما مش متصور يعني قطاع الطرق دول هتروح إيه، هتروح بطولة كده تقول له لا مش كده، دي فئة كبيرة ومعاها سلاح، فأنت عشان تزيل المنكر ده لازم تجيب ناس برضو كتير ومعاهم سلاح وتروح وتقتتل هنا قال لك لا، لو في المسألة إشهار سلاح ويحصل اقتتال ده مش لأحد الناس، وإلا الدنيا هتبقى إيه، هتبقى فوضى. خلاص، ده ما هوش لأحد الناس إنه يشهر سلاح وإنه يروح يقتتل بقى مع فئة تانية، وكل واحد بقى إيه بمزاجه بقى يقول لك إيه ده الناس دي كانت بتعمل، وأنت ما فيش بقى دليل، هيروح يقتل. يقتلهم كلهم يقول لك دول كانوا قطاع طرق مثلا. لا، يبقى كده ما لا يعني ايه، ما تعمل، ما لا يفعل ذلك يعني. طيب، قال وللمميز الانكار، ولد مميز لكن لسه ما بلغش 8 سنين 9 سنين ينكر ويثاب عليه ولكن لا يجب. قال ابن الجوزي الكافر ممنوع من انكار المنكر لما فيه من السلطنه والعز. فصل، قال قد تقدم انه يشترط ان يكون صاحب المعصيه مجاهرا بها، فاما من يستتر بها، واحد بيستخبى في بيته قاعد بيشرب خمر، بيشرب مخدرات، لكنه مستتر، ما هوش مجاهر بالمعصيه. اما من يستتر بها ويتخفى فلا يجوز الانكار عليه لانه التاجسيس، وياتي لذلك تتمه ان شاء الله تعالى عند قوله ويحرم تجسيس على متستر بفسق. هيجي معانا بقى. وتقدم انه يشترط ان يكون المنكر الذي يجب انكاره ان يكون مجمعا عليه، قاله ابن رجب. وقال فأما المختلف فيه. طب ما هوش مجمع عليه، مختلف فيه، ننكر ولا لا ننكر؟ فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. يعني بعض الأصحاب قال طالما هو مسألة خلافية والراجل اللي عمل المسألة دي يا إما هو مجتهد عالم كبير مجتهد أو واحد على الله كده زينا، فبيقلد مجتهد عالم مجتهد، فالعالم ده قال له يا ابني كذا حلال فعمله. مفهوم يا جماعة؟ واحد بيقول مثال زي السجاير، السجاير فيها الخلاف، اه فيها الخلاف ماشي. السجاير فيها خلاف، بعض العلماء طبعا هي دي ما كانتش مسألة موجودة على أيام النبي ولا الصحابة كده عليه الصلاة والسلام، إنما استحدثت فاجتهد المجتهدون واختلفوا فيها، خلاص منهم من حرمها ومنهم من أباحها سجاير. طيب واحد بيشرب سيجارة، أنكر عليه ولا ما أنكرش عليه؟ هذا هو الكلام. ركزوا بقى، ركزوا في الكلام والضوابط دي يا جماعة، الكلام ده هو اللي بيعمل إشكالات في صفوف الناس المتدينة. طيب المختلف فيه ده بقى، ننكر ولا ننكرش؟ قال فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. يعني اللي ما ينكرش عليه مين؟ اللي ما ينكرش عليه مين؟ واحد من اثنين، يا إما واحد مجتهد عالم مجتهد، يعني عالم مجتهد اجتهد فوصل ان السجاير مباحة فهو بيشرب سجاير، خلاص كده، او واحد مش عالم لكن سأل عالم فالعالم قال له يا ابني السجاير اشرب سجاير فشرب سجاير، دول لا ينكر عليهم. طيب تعالوا كده نشوف مسألة السجاير دي، ما هو صاحبكم اللي ذكرها دلوقتي، 99.9% من الناس اللي ماشية في الشارع هل هم علماء مجتهدة أو سألوا علماء مجتهدة فأفتوهم بحل السجائر؟ فاهمين المسألة دي يا جماعة؟ هو أصلاً ما ولا في الدماغ هو بيشرب سجائر، فيبقى ده مش ده اللي في المسألة أصلاً، مفهوم؟ يبقى مش ده اللي في المسألة. طيب تعالوا نكمل. قال القاضي في الأحكام السلطانية، أو استثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. طب افرد الخلاف ده خلاف ضعيف ما هوش خلاف قوي، قال لك ما ضعف فيه الخلاف استثناه القاضي، يعني حتى لو فيها خلاف لكن خلاف ضعيف لا انكر، مفهوم؟ وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. ومش بس كده، ده الخلاف ضعيف يعني لازم يجمع وصفين، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، يعني شوية وهيعمل حاجة تانية غلط والحاجة التانية دي متفق عليها بقى. قال كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى النساء، يعني ربا النسيئة مش مهم دلوقتي إيه ده، المتفق على تحريمه، ونكاح المتعة الخلاف فيه ضعيف ولأنه ذريعة إلى الزنا، وذكر عن إسحاق ابن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا أو صراحا، وعن ابن بطة يعني العكبري أنه قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأولا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالرجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى صاحبه العقوبة والنكال لضعف الخلاف. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، ينكر عليه مع أن الشطرنج فيه خلاف، الشطرنج فيه خلاف ومع ذلك نص عن أحمد أن ينكر على لاعب الشطرنج. وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد وتقليد سائغ. قال وفيه نظر. الكلام ده يا جماعة احنا بنقول دلوقتي ضرر، ليه؟ لأن دي المسائل اللي عاملة إشكال عند المتدينين أصلا اللي احنا بنتكلم فيه ده، خلاص اللي منكم مش متابع الخناقات دي خلاص يا ربنا يعني ايه كفال شر القتال. طيب هنا بيقول ايه، احمد نص على الانكار على لعب الشطرنج، راح جه القاضي قال لك اه هو بيقول انكروا على اللي بيلعب بالشطرنج طالما هو ما هوش مجتهد ولا مقلد تقليد سائغ. راح جاي الحجة قال لك وفيه نظر، مين قال ده؟ هو القاضي بيقول تأول هذا، إنما مين قال ده؟ لا هو أحمد أنكر أو نص على أنه ينكر على لاعب الشطرنج، هي كده. فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، النبيذ يبيحه الحنفية الأحناف، ويبقى مختلف فيه، مسألة فيها خلاف. والمنصوص عن أحمد إنه من شرب النبيذ يحد، والحد هو أقصى الإنكار، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار أهو، مع أنه لا يفسق بذلك عنده، يعني أحمد لا يفسق من يشرب النبيذ بتقليل سائغ، لا يفسقه، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف فيه الخلاف لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك. من الآثار الجميلة والتي يعني أنا في حياتي كده زي ما قلت لكم قبل كده، بعض الآثار أو بعض المسائل اللي للحقيقة يعني بنت عندي قواعد. أنا بكلمكم دلوقتي بحاول أجيب الأثر، هو كان في طبقات الحنابلة، فيعني لو وصلت له إني أحمد يعني ادوني دقيقة. ماشي، يعني انا هحاول اجيبه لكم ان شاء الله واحطه لكم على القناه، يعني ان كان احمد له يعني صديق حنفي عالم، وكان احمد يعني يجله جدا ويبجله، وكان هذا الرجل يشرب النبيذ. طب اجيبه لكم بقى، لاني مش ايه مش هعرف اجيبها على دلوقتي، وقت الدرس كمان خلص. وبعدين احمد مره خبط عليه وكان قدامه ازازه نبيذ، تخيل واحد ابن حنبل داخل عليك وقدامك ازازه نبيذ، فجري الغلام يشيل ازازه النبيذ دي من قدام الايه هذا الحنفي، الغلام بتاع هذا الرجل، فقال ما قال، فقال الامام احمد قال زدنا اخرى، هات لنا ازازه ثانيه حطها جنب الازازه دي خلاص. والاثر ده يعني حقيقه يعني كان يعمل في قلبي، يعني الحقيقه فكره اني انا واخد بالقول الفلاني وغيري واخد بالقول العلاني، واحمد دخل ولم وقعد وخلص يعني الكلام مع الرجل وخرج، وكان يبجله احمد، كان يبجل هذا الرجل خلاص. فالخلاف السائغ ده مهم ان احنا نبقى فاهمينه. طيب يعني خلينا احط لكم الاثر ونتكلم فيه بعدين ان شاء الله. طيب قال وكذلك، يبقى يا جماعه كاني احمد كده الحجاوي بيميل الى ان الخلاف اذا كان خلافا ضعيفا ينكر على من فعله ولا يفسق بذلك اذا كان متاولا اذا كان مقلدا. وكذلك نص احمد على الانكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك، وهذا اخر كلام ابن رجب، يبقى ده كلام ابن رجب. وقال صاحب الاداب ولا انكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع. طيب نقف هنا عشان ايه، اكيد انتوا تعبتوا، هي المساله نفس المساله بس يعني الحقيقه ايه نطولنا شويه. ناخد بحر الدموع ولا نقف، ايه رايكم؟ اول حد هيكتب ناخد ولا نقف، هنعمل بقوله، ايه رايكم؟ طيب ناخد 5 دقايق، ناخد 5 دقايق. يقول ابن الجوزي، دي بقى طبعة تالتة يعني، حد برضو بعتها لنا فنحاول بقى نقرأ دي ونشوف. يقول ابن الجوزي أيها المقيم على الخطايا والعصيان، التارك لما أمر به الرحمن، المطيع للغوي الفتان الشيطان، إلى متى أنت على جرمك مصر، ومما يقربك إلى مولاك تفر، تطلب من الدنيا ما لا تدركه، وتتقي من الآخرة ما لا تملكه، لا أنت بما قسم الله من الرزق واثق، ولا أنت بما أمرك به لاحق، يا أخي الموعظة والله لا تنفعك، والحوادث لا تردعك، لا الدهر يدعك، ولا داعي الموت يسمعك، كأنك يا مسكين لم تزل حيا موجودا، وكأنك لا تعود نسيا مفقودة، كأنك عايش مخلد فيها. أعمالنا دي أعمال ناس مخلدة، مش أعمال ناس هتموت. كأدك يا مسكين لم تزل حيا موجودا، هتفضل عايش يعني على طول مش هتموت. وكأنك لا تعود نسيا مفقودة. فاز والله المخفون من الأوزار، وسلم المتقون من عذاب النار، وأنت مقيم على كسب الجرائم والأوزار. عيل صبري وحق لي أن أنوح، لم تدع لي الذنوب قلبا صحيحا. أخلقت مهجتي أكف المعاصي، ونعاني المشيب نعيا صريحا. اللي ابتدى شعره ابيض، قد أتاك النذير، نذير الموت. كلما قلت قد برئ جرح قلبي، عاد قلبي من الذنوب جريحا. إنما الفوز والنعيم لعبد جاء في الحشر آمنا مستريحا. إخواني ارفضوا هذه الدنيا كما رفضها الصالحون، وأعدوا الزاد لنقلة لا بد لها أن تكون. واعتبروا بما تدور به عليكم الأيام والسنون، يا من غدا في الغي والتيه، وغره طول تماديه. أملى لك الله فبارسته، ولم تخف غب معاصيه. قال الجنيد رضي الله عنه: مرض السري السقطي رضي الله عنه، فدخلت عليه أعوده. طبعا الجنيد من وولي من أولياء الله، وكذلك السري السقطي، يعني أسماء عالية يعني. دخلت عليه أعوده، فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيب ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي. يعني بيقولها يعني لا أشكي، ما أصابني من الله. قال: فأخذت المروحة لأروح عليه. فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟ ثم أنشأ يقول: القلب محترق، والدمع مستبق، والكرب مجتمع، والصبر مفترق. كيف القرار على من لا قرار له، مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا رب إن كان شيء فيه لي فرج، فامنن علي به ما دام بي رمق. ويروى عن علي بن الموفق رضي الله عنه أنه قال: خرجت يوما لأؤذن، فأصبت قرطاسا، فأخذته ووضعته في كمي في جيبي يعني، وأقمت الصلاة وصليت. فلما صليت قرأته، فإذا مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك؟ مين فينا خايف الفقر بقى؟ مين فينا مع غلاء الأسعار قلبه مضطرب وقلقان من بكرة، وعمال يفكر هيعمل ايه والعيال هتتربى ازاي؟ مين فينا مش كده؟ أتخاف الفقر وأنا ربك. ويروى عن المزني قال، مزني صاحب الإمام الشافعي: دخلت على الشافعي رضي الله عنه في علته التي مات منها، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى الله واردة. فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. مكتوبة غلط برضه، يا فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم ينجو من إبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفيك آدم. إخواني بادروا بالتوبة من الذنوب، واقتفوا آثار التوابين، واسلكوا مسالك الأوابين، الذين نالوا التوبة والغفران وأتعبوا أنفسهم في رضا الرحمن، فلو رأيتهم في ظلم الليالي قائمين ولكتاب ربهم تالين، بنفوس خائفة وقلوب واجفة، قد وضعوا جباههم على الثرى ورفعوا جوائحهم لمن يرى ولا يرى. ألا قف ببابي عند قرع النوائب، وثق بي تجدني خير خل وصاحبي، ولا تلتفت إلى غيري فتصبح نادمة، ومن يلتفت غيري يعش عيش خائبي. كان أبو محفوظ معروف الكرخي، معروف الكرخي إمام أيضا في الزهد والورع، وكذلك من الآثار التي ربتني ويعني عملت في أعمالا، أن الإمام أحمد ذكر عنده معروف الكرخي. والصوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ طيب انتبهوا لهذا الأثر جيدا الذي سأقوله الآن، انتبهوا لهذا الأثر جيدا، هذا أثر معلم من معالم الطريق عشان تعرف تمشي في أنهي طريق. الإمام أحمد بن حنبل إمام علم في العلم، سيبكوا دلوقتي من زهد أحمد ومن ورعه وكذا، هو علم في العلم في الحديث والفقه وكذا. ذكر عنده معروف الكرخي، فلما ذكر قال أحدهم إنه خفيف العلم، يعني معروف ما عندوش علم كتير. فقال أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ الله أكبر. يعني أحمد بيقول لهم: هو إحنا بنتعلم العلم ليه أصلا؟ عشان نوصل للي وصل له معروف الكرخي. اللي هو يوصل له معروف الكرخي ما وصل له من أحوال قلبية وإيمانية ومعاني مع ربنا سبحانه وتعالى وأحوال. قال أحمد: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ تفهموا هذا، العلم ما هواش تمطيط على مخاليق ربنا ولا قلة أدب ولا تطاول بالعلم، ولا بالعكس بالعكس. قال: كان أبو محفوظ معروف الكرخي، قد خصه الله بالاجتباء في حال الصبا. يذكر أن أخاه عيسى قال: كنت أنا وأخي معروف في المكتب وكنا نصارى، يعني معروف كان نصراني وهو صبي، وكان المعلم يعلم الصبيان أب وابن، فيصيح أخي معروف أحد أحد، وهو نصراني صبي نصراني. كانوا بيروحوا يتعلموا يعني عند القساوسة أو كده، فيقول له فبيعلمهم أب وابن هو طفل صغير، فيصيح أخي معروف أحد أحد، فيضربه المعلم على ذلك ضربا شديدا، حتى ضربه يوما ضربا عظيما فهرب على وجهه، وكانت أمه تبكي وتقول: لئن رد الله علي معروفا لأتبعنه على أي دين كان. فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة، فقالت له: يا بني، على أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث، بشر الحافي، في منامي وهو قاعد في بستان بين يديه مائدة. بشر أيضا من الزهاد العباد الأولياء. فرؤي في المنام في بستان بين يديه مائدة وهو يأكل منها، فقلت: يا أبا نصر، ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وأباح لي الجنة بأسرها، وقال لي: كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها، كما كنت تحرم نفسك عن الشهوات في دار الدنيا. فقلت له: فأين أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: هو قائم على باب الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن أحمد هو الذي ثبت في هذه المحنة. فقلت له: وما فعل الله بمعروف الكرخي؟ فحرك رأسه وقال: هيهات هيهات.